يقول ما معنى بنته، ما معنى بنته قدرا لا شرعا، يعني ما تنسب له شرعا لكن حقيقتها هي بنت لك خرجت منك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول الولد للفراش، إذا كانت متزوجة تلك المرأة تنسب للأب، تنسب لأبيها حتى لو زنى الرجل بها والعياذ بالله ويعلم أنها بسبب الزنا ما تنسب له ما دامت متزوجة. كيف ينفي الزوج إذا علم هذه البنت التي خرجت؟ لا ينفيها إلا بطريق واحد فقط وهو اللعان. نعم، وإلا كل امرأة متزوجة جميع أبنائها ينسبون لزوجها سواء كانت تلك المرأة عفيفة أم غير عفيفة. نعم، لهذا يجب على المرأة أن تحفظ فراش زوجها من المحرم. يقول من وطأ غير زوجته شبهة فهل يعذر تقصير عدم التأكد؟ كل أمر ينظر، قد يكون غير مقصر في ذلك، وقد يكون مثل لو زفوا إليه خدعوه، زفوا إليه أخت من تزوجها قالوا هذه اللي تزوجتها هذه عقدنا عليك، ثم طاها وحملت، ثم قالوا لا ما هي هذه الأولى امرأة أخرى، هما قصر. يقول هل تعتبر أم زوجة أبي الرجل محرما له؟ نعم على التأبيد سيأتي. يعني لو شخص تزوج امرأة ثم طلقها، أم تلك المطلقة محرم عليك تحريما أبديا، تكشف لك حتى لو طلقت بنتها وتسافر بها وتجلس معها، وهذا يتبين أن الطلاق في الإسلام ليس مشكلة وإنما حل مشكلة، وهو أن المرأة ما سلكت معك تبعد عنك لكن تبقى العلاقة كما هي، أمها تكشف لك وتمكث معك وتسافر بها أنت محرم لها وهكذا، لكن بنتها لا ما تكشف لك، إذا طلقت انتهت العدة. واضح؟ وهذا من عظيم حكم الإسلام في احتواء مشاكل الطلاق وغيره. يقول في قوله البنت وبنت الابن وبنتاهما، هل يرجع الضمير على بنت الابن فقط؟ لا، بنتاهما بنت الابن وبنت البنت، لأنه لا يمكن يتصور فيه ابن، ما يمكن يقول ابن بنت، لكن قال وبنتاهما بنت البنت أو بنت الابن. يقول طفل رضع من امرأة ثم طلقت هذه المرأة وتزوجها رجل آخر أنجبت بنات، فهل بنات اللاتي من الزوج الثاني أخوات لهذا الطفل؟ نعم، إخوة من الرضاعة لأم أخوات. المسلم يقول يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، محرم أخوات. لو كان أنجبت ابن من الثاني ما هو بنت ومن الأول بنت، فالبنت والابن إخوة من رضاعة لأم، يعني كأنها خرجت من بطنها ما هي رضعت، الأول ما هي رضاعة كأنها خرجت من بطنها ثم زوجته رجل ثاني وجاب ولد، الولد وش يقرب البنت الأولى؟ إخوة لأم، هؤلاء إخوة لأم من الرضاعة. فتزوجت أمي برجل فهل أم، إذا تزوجت أمي برجل فهل أم هذا الرجل تعتبر محرما لي؟ نعم، أنت والأب سواء، سيأتي إن شاء الله. يقول ورد الحديث أن صخرة حجر ألقي في النار منذ 70 خريف فوصلت بذلك في المراد الحقيقي. نعم مراد الحقيقة، لكن ليس المراد هذا الحديث، الحديث الذي ذكره السائل يعني في عمق النار والعياذ بالله، أما الحديث الذي معنا لا، قبل دخولها تبعد عنها النار فلا ينال شيئا من حرها. يقول هل يدخل في سبيل الله طلب العلم والصوم فيه؟ لا، مقصود في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، في القتال في سبيل الله.